أحبكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: توضأ رجل وصلى الظهر ثم دخل وقت صلاة العصر، هل يصلي بنفس الوضوء الأول أو يحتاج إلى نية عند الوضوء الأول؟ وجزاكم الله خيرا. من توضأ ارتفع حدثه، إذا ارتفع حدثه فإنه لا يلزم بوضوء ثان إلا إذا أحدث. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكان في أول الإسلام إذا توضأ لصلاة لا يصلي بوضوئها للصلاة الثانية، ثم نسخ هذا الحكم ووسع الله على عباده، فأصبح الرجل يصلي بوضوء واحد ولو صلى الصلوات الخمس ما دام أنه لم ينتقض وضوءه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.